في سائر الأحكام كذلك في إفساد العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. وشرائط التيمم للصلاة الموقوتة ستة. دخل الوقت هكذا؟ دخول الوقت. حط واو. أحسن الله عليكم. دخول الوقت وطلب الماء وإعوازه بعد الطلب على إحدى الروايتين، ووجود العذر بمرض أو سفر، ونية المكتوبة، وتعيين النية للحدث والجنابة، فإن نسي الجنابة وتيمم للحدث الأصغر لم يجزه. طيب، يقول رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، تيمم كذا يعني قصد. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله تعالى بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. والتيمم جعله الله عز وجل بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله إما حسا وإما شرعا. ولهذا قال: فلم تجدوا ماء. لم تجدوا يعني لم تجدوا ماء، سواء حسا أو شرعا. فعادم الماء يتيمم، وواجد الماء الذي يتضرر باستعماله أيضا يتيمم. يقول: وشرائط التيمم للصلاة الموقوتة ستة. وقول الصلاة الموقوتة احترازا من غير الموقت كالنوافل المطلقة. قال: دخول الوقت وطلب الماء إلى آخره. وقول دخول الوقت هذا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل التيمم مبيح أو أنه رافع؟ والصحيح أن التيمم رافع للحدث، يقوم مقام الوضوء في كل شيء. أولا لأن الله عز وجل جعله بدلا عن الماء، فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والبدل له حكم مبدل منه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم. وثالثا أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله من الأحكام التي تترتب على كونه مبيحا لا دليل عليها. وعلى هذا التيمم لا يشترط له دخول الوقت إذا كان يعلم عدم وجود الماء، فإنسان عادم للماء أو يتضرر باستعمال الماء فله أن يتيمم ولو قبل دخول الوقت. فمتى أبيح له التيمم فله أن يتيمم ولو قبل دخول الوقت. وكذلك أيضا على القول الراجح لا يبطل التيمم بخروج الوقت، فلو خرج وقت الصلاة وهو على طهارته فإن طهارته باقية. قال: وطلب الماء لأن العدم لا يكون إلا بعد طلب. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا، فلا بد أن يطلب الماء. وطلب الماء أيضا إنما يكون فيما إذا غلب على ظنه أو تيقن وجود الماء، أما إذا غلب على ظنه عدم الماء أو تيقن عدم وجود الماء، غلب على ظنه أنه لا يجد ماء أو غلب على ظنه أن الماء معدوم فلا حاجة. قال: وإعوازه بعد الطلب على إحدى الروايتين، ووجود العذر بمرض أو سفر. وجود العذر يعني لو كان واجدا للماء أن يوجد عذر يبيح له ذلك، أو سفر. ونية المكتوبة يعني أن ينوي التطهر لأن التيمم للمكتوبة، لأن القاعدة أو الضابط عندهم أنه إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه، فلو تيمم لفرض استباح ما دونه من النوافل، سواء كانت من النوافل المقيدة كالسنن الرواتب أو غير ذلك. ولو تيمم لنفل مطلق لم يصل به نفلا مقيدا، ولو تيمم لنافلة لم يصل به فريضة. وهذا أيضا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. وتعيين النية للحدث يعني ينوي هل هو عن الحدث الأكبر أو عن الحدث الأصغر، والنية للحدث والجنابة. فإن نسي الجنابة وتيمم للحدث الأصغر لم يجزه، وهذا واضح. يعني لو قدر أنه كان جنوبا فتيمم ناويا رفع الحدث الأصغر فإن الأكبر لا يرتفع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو تيمم ناوي رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما اشتراط دخول الوقت فالأصل فيه قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والعادة أنه لا يريد القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت. والعلة أن التيمم يعني إذا هنا إذا قمتم، إذا يعني أردتم القيام، لأنه تقدم لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة فعله مع قرب وقوعه، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة. الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث، كقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. إذا خطب، هل المراد إذا أراد؟ لا، إذا شرع. والثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء، كقوله عليه الصلاة والسلام في شرب الخمر في العبد: إذا شرب، أو بل في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. ليس المراد إذا أراد أن يشرب، وإنما إذا تحقق منه الشرب. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن التيمم طهارة عذر ولا ضرورة. هكذا شيخ. نعم، ضرورة. أحسن الله عليكم. لأنه أبيح استعمال التراب عند عدم الماء، وما أبيح لأجل الضرورة تقدر الحاجة إليه، وقبل دخول الوقت لم يخاطب المكلف بفعل الصلاة، فلا حاجة إلى التيمم، وصار كأكل الميتة، لما أبيح للضرورة لم يجز الأكل قبل الحاجة إليه. وأما اشتراط طلب الماء، نعم، وصحيح ما علل به، وهو أنه لا يجب لكن يجوز. عدم الوجوب لا يمنع الجواز إذا كان عادما للماء. أحسن الله عليكم. ثم قال: وأما اشتراط طلب الماء فالأصل فيه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يوصف بالعدم إلا من طلب فلم يجد فتحقق وصفه بالعدم. ولهذا لما نقل عن الرقبة إلى الصيام في الكفارة بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا اشتراط طلب الماء، قال فلم تجدوا، وعدم الوجود لا يقال إلا بعد إيش الطلب، لا يقال الإنسان لم يطلب إنه لم يجد، ولكن هذا لم تجدوا فيما إذا كان يغلب على ظني أنه يجد أو يتيقن أنه يجد. أما إذا كان يتيقن عدم وجود الماء، أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فإنه لا حاجة إلى الطلب، لأن هذا عبث لا فائدة منه وضيع وقت. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحم الله: ولهذا لما نقل عن الرقبة إلى الصيام في الكفارة بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كان طلب الرقبة شرطا، فإذا عدمت انتقل إلى الصيام ووصف بأنه لم يجد. وأما اشتراط وجود العذر بمرض أو سفر فالأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والغالب من عدم الماء إنما يكون في السفر، وصار وجوده عدما في حق المريض لما يلحقه من الضرر باستعماله، وكذلك إذا احتاج إلى إمساكه لخوف عطش على نفسه وبهائمه، فيكون في الآية إضمار تقديره: فلم تجدوا ماء يمكن استعماله، والمريض والمسافر لا يمكنهما استعمال الماء لخوف العطش وتزايد المرض، فكان وجودهما شرطا في التيمم. وأما اشتراط نية المكتوبة فهو أن ينوي بتيممه صلاة الظهر أو العصر، والعلة فيه أن وقت كل فرض متعين لفعلها، فإذا دخل الوقت خوطب بالفعل في ظرفه، ودخول وقت الثانية مبطل لتيممه. فشرط ذكر العبادة في ظرفها مشغلا للوقت كاشتراط صوم رمضان في ظرفه. وقد دل على ذلك أنه يؤخر الفعل عن ظرفه عامدا فيأثم بذلك، كما يأثم بتأخير صيام رمضان عن ظرفه عامدا من غير حاجة. نعم، يعني أن الوقت ظرف للعبادة، فلا تصح قبله ولا تصح بعده إلا لعذر. ولذلك صيام رمضان ظرف لشهر رمضان، ظرف للصيام، فلا ولذلك لا يصح أن يصوم غير رمضان في رمضان حتى لو أبيح له الفطر. فمثلا إنسان سافر في رمضان يباح له الفطر، قال أريد أن أصوم عن كفارة أو أريد أن أصوم عن قضاء رمضان من العام السابق، ليس له ذلك، لأن الوقت متعين لماذا؟ لرمضان. واضح؟ ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، وذلك لأن هذا الزمن متعين للصوم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما اشتراط تعيين النية فالعلة فيه أن كل واحدة من الطهارتين تخالف الأخرى قدرا وفعلا، فالكبرى تعم جميع البدن، والصغرى تقف على أربعة أعضاء. الصغرى يشترط لها الترتيب والموالاة، والكبرى لا يشترط لها، فلهذا لم يجز إحداهما بنية الأخرى، حيث كان التيمم على صفة لا يختلف فلا تقع عن فرضين مختلفين كالحج مع العمرة، لا يجزي إحداهما. نعم، بنية. يقول إنه يعني لابد من النية، لأن التيمم في الأكبر والأصغر لا يختلف، فلا بد من نية لتعيين الأصغر والأكبر. ولكن سبق أنه إن والأصغر لم يرتفع الأكبر، وإن والأكبر ارتفع لعموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، في قوله بعد قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، وكغسل الجنابة على ما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فلهذا لم يجز إحداهما بنية الأخرى، حيث كان التيمم على صفة لا يختلف فلا تقع عن فرضين مختلفين كالحج مع العمرة، لا يجزئ إحداهما بنية الأخرى لاختلافهما، فهما كالجنسين حقيقة. وأما نية التيمم فصفتها أن يقول: أستبيح الصلاة، ويعين الصلاة الداخل وقتها، فيقول صلاة الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات. والعلة في النية متقدم أن النطق بالنية بدعة لا أصل له. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة في النية لاستباحة الصلاة أنه يصلي بالتيمم مع قيام حدثه، ولهذا ينتقل إلى الماء عند رؤيته، وإذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة اغتسل إن كان جنبا، فلهذا لم يصح بنية رفع الحدث، لأنه لم يرتفع إلا بنية الاستباحة. وأما هذا قوي شيخ وين؟ أنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل حتى يرفع الجنابة، وعليه فيكون قولنا بالاستباحة أقول قول جيد القراءة. يقول: العلة في النية لاستباحة الصلاة أنه يصلي بالتيمم مع قيام حدثه، ولهذا ينتقل إلى الماء عند رؤيته، وإذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة اغتسل إن كان جنبا، فلهذا لم يصح بنية رفع الحدث، لأنه لم يرتفع إلا بنية الاستباحة. نعم، متى وجد الماء وجب عليه استعماله، يعني لو فرض أنه كان جنبا وتيمم للجنابة ثم وجد الماء فيجب عليه أن يستعمل الماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طيب إذا كان رافعا ها؟ لا يعيد العبادة، إلا أن يجد الماء قبل الشروع فيها أو في أثنائها على قول. وقد تقدم لنا أن من عدم الماء وتيمم فإما أن يجد الماء قبل الشروع أو بعده أو في أثناء العبادة، فإن وجده قبل وجب عليه استعماله قولا واحدا، وإن وجد الماء بعد فراغه من العبادة لم يجب عليه الإعادة، وإن وجد الماء في أثناء العبادة فهذا فيه خلاف والاحتياط إعادتها. نعم. لكن شيخ كونه رافع فما الذي يوجب عليه أن يغتسل إذا وجد الماء؟ لا هو رافع مؤقت وليس معنى أنه يرفع رفعا مطلقا، فالتيمم يرفع الحدث لكن إلى أن يجد الماء. ولا نقول مثلا إن من تيمم عن الجنابة ووجد الماء لا يغتسل، يجب. ولهذا الحديث نص فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسح بشرته. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما صفة التيمم ففيه روايتان، إحداهما ضربة للوجه والكفين إلى مفصل قطع السارق، والثانية ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وصفة الأولى أن يفرق بين أصابعه ويضرب بكفيه على الصعيد الطيب، وهو تراب الحرث المنبت الذي له غبار، ويحبس كفيه بإبهاميه ويفرد أصابعه لوجهه، فيضع أصابعه على منابت شعر رأسه ويمسح وجهه بأصابع كفيه. طيب، وقوله صفة التيمم ففيه روايتان، إحداهما ضربة للوجه والكفين إلى مفصل قطع السارق، والثاني ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وفهمتم يعني التيمم هل هو ضربتان، هل هو ضربة أو ضربتان؟ المشهور من المذهب أن التيمم ضربتان، كما يروى في الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين. والقول الثاني أنه ضربة واحدة، فيضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. وقوله إلى مفصل قطع السارق يعني الكف، لأن اليد إذا أطلقت اليد عند الإطلاق الكف فقط، إذا قيل يد فالمراد الكف. ولذلك في آية الوضوء لما ذكر الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال إلى المرافق، إلى المرافق، فاليد عند الإطلاق يراد بها الكف. نعم. وصفة الأولى أن يفرق بين أصابعه ويضرب بكفيه على الصعيد الطيب، وهو تراب الحرث المنبت الذي له غبار، وهذا مبني أيضا على أن التيمم لا بد أن يكون بتراب له غبار. ويحبس كفيه بإبهاميه ويفرد أصابعه لوجهه، فيضع أصابعه على منابت شعره ويمسح وجهه بأصابع كفيه فيعم بها جميع وجهه. نعم. ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويفرد أصابعه لوجهه فيضع أصابعه على منابت شعر رأسه ويمسح وجهه بأصابع كفيه فيعم بها جميع وجهه، طولا من منابت شعر رأسه إلى لحيته وذقنه، وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن. واضح يعني إذا ضرب الأرض يمسح بوجهه الأصابع، يعني إذا ضرب الأرض هنا أصابع وراحت اليد، فيمسح بالوجه الأصابع، يمسح وجهه بأصابعه، والكف يمسح بها ظاهر الكف الأيسر، والكف الأيسر يمسح بها ظاهر الكف الأيمن. نعم. لأجل أن يصيب التراب يصيب هذا وهذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، ولا يرفع أصابعه عن وجهه حتى يعم جميعه بالمسح، ويضع أطراف أصابع يده اليمنى في بطن كفه اليسرى، ويمر كفه على ظهر كفه اليمنى إلى مفصل كفه، ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظهر إبهامه اليمنى، ويفعل بكفه اليسرى مثل ذلك، وقد كمل تيممه. والأصل في هذا الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى مفصل قطع السارق، وفي لفظ آخر إلى الكوعين. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الله سبحانه وتعالى ذكر اليد. قول المؤلف رواه البخاري نحو ضعيف، ليس صحيحا. التيمم ضربة للوجه واليدين إلى مفصل قطع السارق، الحديث ضعيف، وليس في البخاري ما يدل على ما أشار إليه المحشي. أحسن الله عليكم. قال: والعلة أن الله سبحانه وتعالى ذكر اليد في التيمم مطلقا، وأول ما يتناوله الاسم عند الإطلاق الكف، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واقتضى ذلك الاقتصار على الكف كذلك هاهنا. ويوضح هذا أن التيمم وضع تخفيفا عن المكلف، ولهذا عمل في عضوين عمل الماء في أربعة أعضاء، ولا عمل عمل أحسن الله عليكم، ولهذا عمل في عضوين عمل الماء في أربعة أعضاء، في الوضوء وفي غسل الجنابة عن جميع البدن، وشرع في عضوين مكشوفين لا يدخل فيهما الحائل تخفيفا للمشقة كشفهما، وما وضع تخفيفا فالأليق به الاقتصار كصلاة الجنازة لما وضعت تخفيفا سقط فيها الركوع والسجود والقراءة لمقتضى وضعها كذلك هاهنا. يعني كان يقول لما إن الطهارة هنا لما خففت من حيث الكيفية، خففت من حيث الكمية، كصلاة الجنازة خففت من حيث الكيفية فخففت من حيث الكمية فخففت من حيث الكيفية، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وصفة الرواية الأخرى أن يمسح بالضربة الأولى الوجه على ما وصفنا، ويضرب الثانية فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها إلى ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه، ثم يمسح ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى، كذلك يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل أصابعه. لكن الصفة الأولى هي الصحيحة، وهي أن التيمم ضربة واحدة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وجه هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى نص على الطهارة بالماء وأطلق في اليدين، والبدل يحاكي المبدل، ولهذا قام مقامه في استباحة الصلاة ومس في استباحة الصلاة ومس المصحف واستباحة وطئ الحائض بالتيمم، فإذا ساواه في صفة ما يستباح به كذلك يجب أن يساويه في صفة ما يغسل، وهذا لأن الأصل في الطهارة الاحتياط، والاحتياط فيما نص عليه مقيدا. وهذا فيه نظر، لأنه إذا سواه يجب أن يساويه في الصفة. من المعلوم أن التيمم أن الرأس لا مدخل له في التيمم، والقدمان لا مدخل لها في التيمم، فلو أرادنا القياس والمساواة لقلنا إنه أيضا يمسح ماذا؟ يمسح الرأس ويمسح القدمين. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر فيما يستجمر به ستة أوصاف: أن يكون جامدا طاهرا منقيا أو منقيا صح كل وجه يصح. نعم أحسن الله عليكم. غير متصل بحيوان ولا مطعوم لا حرمة له. قال: فصل. أما قوله طاهرا فيريد به أن شرع المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالاستجمار، الاستجمار وهو إزالة الخارج من السبيلين، فإن كان بحجر ونحوه سمي استجمارا، وإن كان بالماء سمي استنجاء، وقد يطلق أحدهما على الآخر، فقد يطلق الاستجمار على الاستنجاء والاستنجاء على الاستجمار، لكن إذا جمع بينهما وقيل استنجاء واستجمار فالاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو نحوه. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: أما قوله طاهرا فيريد به أنه لا يجوز الاستجمار بالحجر النجس الذي قد استجمر به قبل ذلك أو أصابته نجاسة كبول ونحوه، والأصل في ذلك أن استعمال الحجر في الاستجمار دخل تخفيفا للنجاسة ومقربا إلى الطهارة كدخول التراب في التيمم تخفيفا للحدث ومقربا إلى التطهير، ثم التراب النجس لا يحصل به الإجزاء في التيمم، كذلك الحجر النجس في الاستجمار. وقوله جامدا يريد به أنه لا يجوز، واضح هذا، لابد أن يكون طاهرا فالنجس لا يجزي، لأن المقصود تطهير هذا المحل، والنجس لا يزيل المحل إلا نجاسة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: وقوله جامدا يريد به أنه لا يجوز الاستجمار بالطين المائع والأجسام المائعة. والعلة أن الجسم الرطب أو المائع لا يزيل النجاسة لانمياعه، وإنما يشطر المحل ويكثر النجاسة، يعني ينشر النجاسة. فلو تيمم الإنسان مثلا بشيء مانع، بشيء مائع كطين ونحوه، فإن هذا يزيد النجاسة وينشرها ويفرقها. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإنما يزيلها تماسك الجسم المستجمر به وخشونته وقواه، فيخفف النجاسة عن المحل. وقوله منقيا المراد به جسما له خشونة، تأخذ النجاسة عن المحل، كالحجر والخرق والخزف والخشب ونحوه. فأما الأجسام الصقيلة كالحجر الصقيل الأملس وقشر البيض والزجاج وقطع الحديد والرصاص والمرآة ونحوه، فلا يجوز الاستجمار به، لأنه يشطر النجاسة عن المحل ويكثرها. يجوز ويكثرها يجوز، نعم. أحسن الله عليكم. والأصل فيه قوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه 3 أحجار فليستطب بهن فإنها تجزئه. وأما قوله يسمى هذا الباب فليستطب، ولهذا بعض الفقهاء سمى هذا الباب باب الاستنجاء والاستجمار، وبعضهم باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم سماه باب الاستطابة. ووجه ذلك أن نفس الإنسان تطيب بتخلصه من هذا الخارج. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما قوله غير مطعوم يريد به أنه لا يجوز أن يستجمر بسائر المطعومات من الفواكه جميعها. والعلة أن لها حرمة في نفسها، وهي الطعيم قوام الأبدان، وهي طعمية هكذا شيء، إيه يعني الطعم، نعم. وبطعمية فلافل، إيه. والعلة أن لها حرمة في نفسها، وهي الطعمية التي هي قوام الأبدان، فكانت حرمتها وفضيلتها مانعة من ذلك. وأما قوله لا حرمة له يريد به أنه لا يجوز الاستجمار بما له حرمة، كورق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه والقرآن. العلة في ذلك أن ما فيها ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال: كلامك القرآن، ومعاني ألفاظه لها حرمة أيضا. نعم، أيضا ما له حرمة سواء كان من القرآن أو من السنة أو من كلام العلماء، فلا يجوز الإنسان أن يستجمر بشيء محترم. وأعظم ذلك والعياذ بالله أن يستجمر بشيء فيه قرآن أو سنة. وأما الحديث الذي ذكر كلامك القرآن فهذا لا يصح، وظاهره والوضع عليه ظاهر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: العلة في ذلك أن ما فيها ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال: كلامك القرآن، ومعاني ألفاظه لها حرمة أيضا معظمة، ولهذا يكفر جاحدها ومعاندها، كما يكفر جاحد القرآن ومخالفه. وما هذه حرمته يجب أن يصان عن البذلة بالنجاسات. ولهذا صن المساجد عن لبث الحائض والجنب فيها، وأن تقر فيها النجاسات لأجل حرمتها، كذلك هاهنا. أما قوله ولا متصل بذي روح يريد به أنه لا يجوز الاستجمار بأصواف الحيوان وشعورها وهي عليها متصلة بها. والعلة فيه أن الحيوان له حرمة في نفسه، وفيه ضرر على مالك الحيوان وهو ملابسته له، فلا يؤمن أن تنجس يده وثوبه، فلهذا منعنا من ذلك. أو منعنا. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما صفة الاستجمار فهو أن يمر الحجر من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره إلى اليسرى حتى يرجع إلى مؤخرها. أحسن الله عليكم. من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه،

فأما صفة المسح على الخف فهو أن يغمس يديه في الإناء ثم يضعهما على ما حاذى أصابع رجليه ويجرهما على وجه الخف إلى أن يحاذي بمسحهما على الكعبين. والأصل فيه ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه خطوط بالأصابع. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: لو كان هذا الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره خطوطا بالأصابع فاتبعته. والعلة أن القياس لا يقتضي جواز المسح، حيث كان الأصل في وضع الطهارة الوضاء والنظافة، والمسح لا يتحصل به المقصود، لكن انتقل إليه ضرورة لأجل الحاجة والمشقة في خلع الخف ولبسه في خلع الخف ولبسه. وقد بينا أن المشقة لها تأثر في الشرع. قد بينا أن المشقة لها تأثير في الشرع ما أمكن في المال والبدن، ولهذا انتقل إلى التراب ولم يلزمه شراء الماء إذا كان بزيادة عن ثمن المثل يجحف بماله، وفي استيعاب الخف بالغسل وفي استيعاب قالوا عن ثمن المثل يجحف بماله، فالضابط عندهم الإجحاف. فمن كان مثلا عادما للماء ووجد الماء يباع ومعه ثمن، لكن هذا الثمن يجحف بماله فيقول في هذا الحال إنه لا يلزمه. والقول الثاني أنه يلزمه الشراء ولو كان ثمنه فوق ثمن المثل، ما دام أنه لا يتضرر بشراء هذا الماء، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمتى كان واجدا وجب عليه أن يستعمل هذا الماء. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: صو أن الضابط أن القدرة إذا كان يقدر من غير ضرر، يعني مثلا لو فرض أن الماء في البلد يباع ب5 ريالات ووجده يباع ب50 ب100 ومعه 100 ريال 50 ريال معه 100 أو معه 50، يجب أن يشتري هذا الماء إذا كان غير محتاجي من غير ضرر. وأما إذا كان هذه الدراهم مثلا يحتاج إليها في سفره لطعام شراب ما يتعلق بسيارته فلا يلزم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وفي استيعاب الخف بالغسل إتلاف لماليته، وإتلاف الأموال ممنوع منه لغير غرض. وأما جواز المسح على العمامة فإنما يجوز إذا لبسها بعد كمال الطهارة كالخفين. وهل يشترط لجواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك على عادة العرب؟ وأيضا مسح على العمامة اشتراط الطهارة فيه خلاف، والقول الثاني أنه لا يشترط في جواز المسح على العمامة أن يضعها أو أن يلبسها على طهارة. قال: وهل يشترط لجواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك على عادة العرب، أو يجوز المسح على العمامة في الجملة على وجهين؟ أحدهما لا يجوز المسح على العمامة المدورة، والثاني يجوز. والأصل في جواز المسح على العمامة، يعني يشترطون المسح على العمامة أن تكون محنكة، يعني مدارة تحت الحنك هكذا، واضح؟ أو ذات ذؤابة. والقول الثاني أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة للإطلاق، لأن النص الشرعي ورد بجواز المسح على العمامة من غير تقييد بكونها محنكة أو ذات ذؤابة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في جواز المسح على العمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والخمار. وروى عنه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، ولأنه إجماع الصحابة أبي بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء مثل قولنا. والعلة أن المسح في الأصل إنما وضع رخصة للمشقة الداخلة على المكلف، ولهذا شرع المسح على الخفين مقدرا بقدر الحاجة، والمشقة موجودة في كشف الرأس حسب حسب وجودها في خلع الخفين ولبسهما، بل يزيد على ذلك لا سيما في شدة البرد والحر، وإذا كانت العلة موجودة في كشف الرأس تعدى الحكم إليه وجاز المسح على حائله كالرجلين. يعني أن المسح على العمامة دل عليه النص والمعنى. النص كون الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، والمعنى دفعا للمشقة، لأن يعني الإنسان في أيام الشتاء إذا وضع عمامته فإن الرأس يصيبه شيء من الدفء، وقد يصيبه شيء من العرق، فلو ألزم بمسح الرأس ومنع من المسح على العمامة فربما لو خلع العمامة تضرر، فلذلك خفف عنه وجاز المسح على العمامة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما صفة المسح عليها ففيها روايتان، إحداهما أنه يستوعب جميعها بالمسح، والثانية يمسح منها بقدر الناصية بناء على مسح الرأس، فاستيعابها بالمسح كاستيعاب جميع الرأس بالمسح، وقد تقدمت صفته وكذلك لقصاص. والقول الثالث أنه يمسح أكوارها، المسح على الأكوار، أكوار العمامة. شيخ، يعني الصفة الثانية فقط قدر الناصية فقط؟ قدر الناصية، والقول الثالث أنه يمسح الأكوار. وأما الجوربان فيشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا صفيقين ساترين لمحل الفرض، بحيث لا تصفان ما تحتهما، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يتقدمهما طهارة كاملة أيضا على ما بيناه. والأصل في ذلك ما روى المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على جوربيه ونعليه. وقوله كان إخبارا عن دوام الفعل، والعلة أن الإجماع جعل على أنه لو كان مجلدا أو مخرزا ساترا لما تحته جاز المسح، ولم يجز إلا لأنه قد ستر محل الفرض، ويمكن متابعة المشي فيه وتلحق المشقة في خلعه، وهذا موجود. لكن قوله يمسح على جوربيه ونعليه ظاهره جواز المسح على النعل، ولكن الحديث يحتاج إلى ثبوت هذا اللفظ وهي النعال، لأن النص جاء بجواز المسح على الخفين ومثل الخفاف الجوارب. أما النعل فالنعل معلوم أنه لم يرد النص فيها، وثانيا أنه ليس في خلعها مشقة بخلاف الخف. أحسن الله عليكم. ثم يراجع قوله يمسح على جوربيه ونعليه، شوف اللفظ نعليه. أول الترمذي بس يمكن يكون أصل الحديث، لكن لفظ النعلين ليس موجودا. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الإجماع جعل على أنه لو كان مجلدا أو مخرزا ساترا لما تحته جاز المسح، ولم يجز إلا لأنه قد ستر محل الفرض، ويمكن متابعة المشي فيه، وتلحق المشقة في خلعه، وهذا موجود هاهنا، فوجب أن يعد الحكم إليه. وصفة مسحه كمسح الخف سواء. وأما الجبيرة، الفرق بين الجوارب والخف أن الخف يكون من جلد ونحوه، والجوارب تكون من قماش وقطن ونحوه. والصحيح أيضا أنه لا يشترط في الجورب أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه يجوز المسح على الخف الذي يصف البشرة. لو كان الخف لو كان الجورب يصف البشرة لصفائه فيجوز المسح عليه ما دام أن القدم تنتفع به بتدفئة أو غيرها. لكن يشترط لجواز المسح على الخفين كونه ساترا لمحل الفرض، بمعنى أن يستر الكعبين، فلا يجوز المسح على خف دون الكعب، لأن هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. ولأننا لو قلنا بجواز المسح على الخف الذي لا يستر الكعب فإلى أي مدى يجوز؟ كم؟ إذا قلنا الخف الذي ينزل عن الكعب يجوز المسح عليه. طيب إنسان يقول نقص عن الكعب 3 سنتي، هذا يقول 4 5 6، فيفضي هذا إلى أن يجوز المسح على خف إلى نصف القدم، وهذا لا يقول به أحد. والقول ما دام والقول إذا كان لا يطرد فهو دليل على ضعفه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الجبيرة فهي الشد على العضو المكسور أو المخلوع والوهن والوهن ونحوه، ومن شرط لجواز المسح ومن شرط جواز المسح عليها أن يتقدمها طهارة كاملة ولا يتعدى بالشد موضع الحاجة. هذا يشترط في الجبيرة. الجبيرة ما يوضع على العضو، ما يوضع على العضو بسبب كسر أو جرح أو ما أشبه ذلك، وهي جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وتسميتها جبيرة من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. يقول: من شرط جوازها، جواز مس عليها، أن يتقدمها طهارة كاملة، فلو لبسها على غير طهارة لم يجوز أن يمسح عليها قياسا على الخف. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة أن يتقدمها طهارة، وقياسها على الخف قياس مع الفارق، لأن الجبيرة تأتي بغتة، الجبيرة قد تأتي بغتة، كإنسان مثلا أصيب بحادث ونقل إلى المستشفى ووضعوا على عضو من أعضائه جبيرة، ما نطالبهم بأن يذهب ويتطهر، بخلاف الخف والجورب فإن لبسه يكون في حال الساعة. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة، فيجوز المسح على الجبيرة ولو وضعت على غير طهارة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن شرط جواز المسح عليها أن يتقدمها طهارة كاملة ولا يتعدى بشد موضع الحاجة، بل تشد على قدر ما يحتاج إليه من شد العضو ولا يزاد عليه، فإن عدمت هذه الشرائط لم يجز المسح عليها، ومسحها لا يتقدر بزمان بل يستديم عليها إلى أن يبرأ العضو. والأصل في جواز المسح عليها ما روي أن عليا كرم الله وجهه سأل سبق الكلام على كرم الله وجهه، ويقول ذلك لأنه يقول: لم يستد لصنم قط، أن علي رضي الله عنه لم يستد لصنم قط، فيقولون كرم الله وجهه، فيقال إن غيره من الصحابة أيضا يشركه في هذا. أبو بكر لم ينقل أنه سجد لصنم قط. نعم. إيه، من من من يعني زيادات الذين يغلون في علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في جواز المسح عليها ما روي أن عليا كرم الله وجهه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يمسح على الجبيرة، ولم يأمره بإعادة الصلاة بعد البرء، ولأنها ساترة لمحل الفرض، فجاز المسح عليها كالخفين والعمامة. نعم. وقد تقدم لنا في كتاب الفروع الفرق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين، وقلنا أن بينهما على المذهب نحو 10 فروق: عزيمة، ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل. إيش بعد؟ لا، قبل ايه احسنت، واضح. عزيمة، ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل. ثاني: وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: فصل. نقرأ الحيض، نقرأ شيء منه. قال: والحيض يمنع 9 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، واللبث في المسجد والاعتكاف فيه، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والوطء في الفرج، وخصلة 10 وهي حصول سنة الطلاق. قال: فصل. أما منعه لفعل الصلاة ووجوبها فلأن الصلاة من شرطها الطهارة، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن ركن فيها، وجريان الدم يمنع الأمرين جميعا، فإذا امتنع في حقها شرائط الصلاة خرجت أن تكون أهلا للخطاب بها، وصارت مدة الحيض كمدة الجنون المطبق، فإنه لما لم يكن أهلا لرفع حدثه وصحة قراءته لم يتوجه الخطاب إليه بإيجاب الصلاة وكذلك ها هنا. وأما منع طيب يقول باب الحيض. الحيض كما هو معلوم دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. والحيض ليس خاصا في بني آدم، وقد ذكروا أن هناك حيوانات أخرى تحيض، ولهذا قيل إن اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي، كل هؤلاء تحيض. يقول إن اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ خفاش وكلبة، مش بعد؟ امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي، كل هؤلاء تحيض. الأرنب يحيض؟ ها؟ نعم. والفرس الأنثى كذلك أيضا، الناقة إلى غير ذلك. نعم. أحسن. والغالب أن اللواتي يلدن في الغالب تحيض. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما منع القضاء بعد الطهر فالأصل فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نقضي ما تركناه من الصلاة في حال الحيض ونقضي ما تركناه من الصيام. والعلة أن قضاء، وهذا بالمعنى يعني منعه للصلاة، منعه للصلاة دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا أحسن مما استدل به المؤلف، فنقول هي تمنع من الصلاة ولا تقضيها. أما كونها تمنع من الصلاة فلقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأما كونها لا تقضي فلحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن قضاء الصلاة فيه مشقة شديدة لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرار، وقد تكون عادتها 15 يوما، فلو كلفت قضاء ما فات من الصلاة في حال الطهر لأدى إلى ذهاب عمرها في القضاء. وقد بينا أن للمشقة تأثيرا في إسقاط أركان العبادات وتأخيرها عن محلها فيما تقدم. يعني الحكمة لماذا أوجب الشارع قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة بالنسبة للحائض؟ نقول لأن الصوم شهر في السنة فولا يتكرر، إذا أفطرت تفطر 6 أيام 7 أيام فتقضيها، بخلاف الصلاة فإن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، فلو ألزمت البرأة أن تقضي الصلاة أيام حيضها لكان يلزمها كل شهر أن تصلي 7 أيام، يعني نحو 35 صلاة كل شهر، وهذا فيه مشقة فعفي عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد بينا أن للمشقة تأثيرا في إسقاط أركان العبادات وتأخيرها عن محلها فيما تقدم، فسقط القضاء عنها عفوا لوجود المشقة. وأما فعل الصوم دون وجوبه فمعناه أنه يجب عليها ويتأخر فعله عنها إلى حين الطهر. والعلة فيما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولأن الصوم لا تلحق المشقة في قضائه لأنه لا يتكرر وإنما يجب في الحول دفعة واحدة، فلهذا وجب عليها قضاؤه ولم تجب عليها الصلاة. وأما اللبث في المسجد فمعناه أنه لا يجوز للحائض اللبث في المسجد، وعلة ذلك ما نبه به الكتاب والسنة والمعنى. فالكتاب قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فمنع الجنب من اللبث في المسجد مع خفة حدث الجنابة وكونه لا يمنع الزوجة من الوطأ، فكان تنبيها على الحيض مع تأكده في الحدث. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أسد أبواب هذه المساجد لئلا يقربنها جنب ولا حائض. وظاهر هذا يقتضي منع الاجتياز في المسجد، فاللبث أولى بالمنع. والمعنى أن المسجد، لو قد روي هذا الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. أحسن الله إليكم. ثم قال: والمعنى أن المسجد رفع ليذكر فيه اسم الله بالصلاة والقراءة، والحائض ممنوعة من الأمرين جميعا، فلا معنى للبثها فيه. وأما الاعتكاف فالحائض لا يصح منها الاعتكاف، ولهذا منعت منه في المسجد وغيره. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إلا في المسجد، وهي ممنوعة من دخول المسجد، فلم يصح الاعتكاف. أحسن الله إليكم. ثم قال: والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى في رحبة المسجد قبتين مضروبتين، فقال: ما هذه؟ فقالوا: لحفصة وعائشة. فقال: البر أردتن. البر. أحسن الله إليكم. فقال: البر أردتن أم البر تريدن؟ وكما كذلك بالمد. أم البر تريدن؟ وأمر الثانية مية بمشكلة. أحسن الله إليكم. قال: وأمر بقلعهما ونهاهما عن ذلك. وإنما لم يصح منها الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد والتشاغل بالقراءة والصلاة والأذكار، والحيض يمنع من ذلك كله، فلهذا لم يصح منها. وأما الطواف فإنما منعت منه أيضا لما بينا، وأنه صلاة وهي ممنوعة من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم فيه النطق. ولأن من شرطه الطهارة من الأنجاس، لأن من شرطه الطهارة من الأنجاس ومن الأحداث والأنجاس والعبادة متى عدم شرطها في حق المكلف خرج أن يكون أهلا للفعل، فصارت في حال الحيض كالمجنون في حال الجنون. وأما منع قراءة القرآن فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض، ولا يمس المصحف إلا طاهر. والعلة أنها ممنوعة من اللبث في المسجد الذي ثبتت حرمته لحرمة القرآن، فلا أن تكون ممنوعة من قراءة القرآن. طيب، ولفظ لا حائض لم يثبت، لفظ لا حائض كذلك أيضا الحديث هذا لا يثبت بهذا اللفظ الوارد: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة. فقالوا إن إذا كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن مع خفة حدثه، فلا أن تمنع الحائض من باب أولى. وهذه المسألة، يعني مسألة قراءة الحائض للقرآن، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، للقياس على ماذا؟ على الجنوب. والقول الثاني جواز ذلك، وأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. وقالوا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، فالصريح غير الصحيح، والصحيح غير صريح، الصحيح غير صريح، والصريح غير صحيح. واستدل بعضهم على ذلك، يعني على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: ومن جملة ما يفعل الحاج قراءة القرآن. هكذا استدل بعضهم بهذا الحديث، والاستدلال به فيه نظر. أولا، لأن المراد افعلي ما يفعل الحاج يعني من ما يتعلق بالمناسك. وثانيا، لو أخذنا بهذا لقلنا أيضا تصلي، افعلي ما يفعل الحاج أنها تصلي. فالواقع أن هذا الحديث ليس به دلالة ظاهرة على جواز القراءة، لأن المراد بقول افعلي ما يفعل الحاج من ماذا؟ مما يتعلق بالمناسك، وأنها لا تلزم أن تفعل ما يفعل الحاج من غير المناسك. والقول الثالث قول في التفصيل، وهو إن احتاجت الحائض، إذا احتاجت المرأة الحائض لقراءة القرآن لكونها حافظة أو معلمة أو متعلمة فإنها تقرأ، أو مريضة تحتاج الرقية تقرأ. وأما إذا لم تحتاج إلى ذلك، لم تكن مثلا متعلمة ولا معلمة ولا حافظ تخشى النسيان، فترك ذلك أحوط وأبرأ للذمة. واضح؟ وهذا القول أحوط، نقول هذا على سبيل الاحتياط، أنها إذا احتاجت الحائض لقراءة القرآن كما لو كانت حافظة تخشى النسيان، أو كانت مثلا معلمة أو متعلمة أو مريضة ترقي نفسها فلا حرج. وأما إذا لم يكن كذلك فالاحتياط لها أن تدع ذلك، ويمكن أن تستغني يعني بالأذكار. نعم، هي لم تمنع من الذكر. نعم. أحسن عليكم شيخ، لو فصل بمن كانت مدة حيضها قصيرة وطويلة، يعني القصيرة ما تنضبط، وش الطويل وش القصير؟ أقصد يعني لا، ما في فرق يعني بين مدة 5 أيام أو 10 أيام. يعني كذا قلت ما هي المدة الطويلة؟ أعطني ضابط المدة الطويلة. 6 أيام هي غالبا الحيض. طيب، في مثل هذا لو حاضت 8، بعض النساء تحيض 3 أيام. لا، هذا نادر قليل. الغالب، ولهذا النبي قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. غالب حيض النساء 6 أو 7. كون المرأة تحيض 3 أيام هذا قليل نادر. كونها المرأة يعني حيضها أكثر من 7 تحيض 10 أيام هذا أيضا من ليس غالبا، والغالب أنه يكون بسبب مرض أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما حمل المصحف فلا يجوز لها حمله ولا مسه فلا يجوز لها حمله ولا مسه في حال الحيض، وصفة حمله أن يحمله منفردا أو بما يتبعه في البيع كجلده المغشى به. طيب، يعني حمل المصحف يجوز لها أن تحمله المصحف لكن بحائل، أما أن تحمل المصحف وتمس من غير حائل فهذا لا يجوز، لا لها ولا لغيرها إلا بطهارة. أحسن الله إليكم. ثم قال: فأما حمله إن حملته بعلاقته أو في غلافه أو في خرج المتاع جاز ذلك. وأصل في منعها من ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يمس المصحف إلا طاهر. وحقيقة وصفها بالتطهر أن تكون خالية عن كل مانع من الصلاة. والعلة في ذلك أن ما في المصحف من الكتابة والقرآن الكريم حقيقة، وليها شار سبحانه وتعالى بقوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو إني أخاف أن يغلب عليه أو يغلب عليه. يغلب عليه. صلى الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو إني أخاف أن يغلب عليه. وظاهر هذا أنه قصد صونه عن تبذله عند الغلبة عليه، ولو لم يكن القرآن حقيقة لم يتصور ما يخاف عليه البذل وهو بذلة الأوراق، وإنما خاف من بذلت وإنما خاف من بذلة ما فيها. وإذا ثبت أنه القرآن حقيقة منعت الحائض من مسه لحرمته. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يمتهن وأن يذل، وهذا دليل على وجوب تعظيمه، فمن تعظيمه ألا تمسه المرأة الحائض. يعني كان المؤلف يقول أن هذا من باب التعظيم بدليل هذا الحديث. نعم. مصحف. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: وأما الوطء في الفرج فلا يجوز للزوج فعله في حال الحيض، ويجوز فيما دون الفرج وهو ما بين السرة والركبة. والأصل فيه قوله تعالى: قولي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء للنكاح. وحديث عائشة: كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. ومحيض على وزن مبيت ومقيل، وذلك يختص بمكان مخصوص. كذلك المحيض المراد به موضع الحيض، وذلك هو الفرج خاصة. وليلة أن الله تعالى علل في تحريم الوطء بالأذى، ولا يخلو إما أن يكون الأذى عين الدم أو محل الدم، ولا يجوز أن يكون عين الدم لأنه لو سال إلى ما بين السرة والركبة لم يمنع الوطء، لم يبقى إلا أنه محل الدم، وذلك هو الفرج خاصة، وعلته أنه يفضي إلى تشويه الولد باختلاط دم الحيض بالمني. نقف على هذا نكمل بعد المغرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.